شكرا رمضان، ونستودع الله فيك ما قدمنا من الأعمال الصالحة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صامك وقامك إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ما قدمنا من الأعمال الصالحة. الحمد لله الذي وفق لبلوغ شهر رمضان، وهيأ أسباب المغفرة والرضوان. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الهداية والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الجزاء والإحسان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بيَّن طريق الهدى والرشاد، وحذَّر من طريق الضلال والعصيان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الرحمن، وهكذا يُختم رمضان، وهكذا غدًا يُختم العام، وبعد غدٍ يُختم العمر، وبعده يُبعثر ما في القبور، ويُحصَّل ما في الصدور، وتجثُ الأمم لهول يوم النشور، ثم تُختم الحادثة جميعها إما بجنانٍ عالية، وإما بنارٍ حامية، يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ مُحضرًا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا. نعم إخوة الإيمان، هكذا يباغتنا الزمان، وتطوينا الأيام، وتسافر بنا الأعوام، وهكذا ينقضي العمر. قبل 3 جمع فقط كانت إطلالة شهر رمضان، استقبلناه بالبشر وتلقيناه بالترحاب، واليوم وفي طرفة عين نودعه. نعم نودعه، ولم نملأ منه من وصاله أعيننا، نودعه ونحن ما زلنا نعيش في غمرة استقباله وفرحة إطلاله، فكيف عجل بفراقه وبادر برحيله. رمضان، رمضان ما لك تلفظ الأنفاس، أولم تكن في أفقنا نبراسا، لطفا رويدك بالقلوب فقد سمت، واستأنست بجلالك استئناسا. نعم رويدك يا رمضان، حنانيك يا شهر المغفرة والرضوان، ترفق يا رمضان، تمهل أيها الحبيب، تريث أيها النجيب. يا الله يا رمضان، ما أشد وداعك من وداع، وما أشقه من فراق، وما أمضه من رحيل، تكاد القلوب ترحل لرحيلك، والأنفس تزهق لغيابك. نعم، فلقد ارتمت الأرواح في أحضانك الدافئة، وحظيت بعطفك، واقتبست من قربك، وتضلعت من معينك، وامتزج حبك بدمائها. فليت شعري، فليت شعري كيف ستطيق هذه القلوب بعدك، وليت شعري كيف ستتحمل هذه القلوب فراقك. وداعا أيها الحبيب الراحل، وداعا أيها الأنيس المسافر، وداعا لساعات الوصال ولحظات الصفاء، وداعا يا شهر الخير والبركات، وداعا يا شهر البر والحسنات واللطف والنفحات، وداعا يا ميدان الطاعة، وداعا يا موسم العبادة، وداعا لأيام صفت فيها النفس، وزكى بها الفؤاد، وسما بها الفكر، الروح تندب والفؤاد يذوب، والدمع من ألم الجوى مسكوب، تلك المساجد والمآذن تشتكي ألم الفراق وقلبها مقلوب. فوداعًا أيها الحبيب وداعًا، وشكرًا لك يا رمضان. نعم شكرًا لك، فلا ندري كيف نجازيك والله، ولا كيف نرد لك الجميل. عباد الله اعلموا أن رمضان استخرج ما فينا من الخير، وأثبت لنا أننا قادرون على فعل الكثير من الخيرات، وأننا نستطيع الاستزادة من وافر الحسنات، وأننا نستطيع، وهذا لا يقبل الشك، وفينا من القوة على العمل الصالح ما ننافس فيه أهل الصلاح والعبادة في أعلى منازل الجنات، امتثالاً لقوله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فشكراً رمضان، فها نحن صمنا فيك هذه الأيام الطويلة الحارة، لأننا نعلم أن من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وتحملنا فيك من الجوع والعطش، وتركنا لذيذ الشهوات ابتغاء عظيم الأجر من رب الأرض والسماوات، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. فإن الله تعالى يقول: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأبشروا، أبشروا يا أهل الصوم، أبشروا، فإن الله عز وجل قد أعد لكم ثواباً لا يعلمه إلا هو عز وجل. قولوا لي: كيف بثواب من لا تنقص خزائنه شيئاً ولو أنفق منها ما أنفق؟ قولوا لي: كيف بثواب من لا ينقص من ملكه شيئاً ولو أنفق منه ما أنفق؟ شكراً رمضان، فقد علمنا الصيام، ومن صام رمضان فإنه يستطيع أن يصوم ستة أيام بعده، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكان كصيام الدهر، وذلك عباد الله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام رمضان كصيام عشرة أشهر، وصيام ستة أيام كصيام شهرين، فبذلك تم صيام العام. واعلموا أن المحافظة على الصوم إخوة الإيمان لا نظير له في العبادات. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه لا يرى في بيته الدخان نهاراً إلا إذا نزل به ضيف، وذلك من كثرة صيامه وأخذاً لوصية حبيبه عليه الصلاة والسلام. شكراً رمضان، فقد حافظنا فيك على قيام الليل ابتغاء أجر من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ذلك القيام الذي أخبرنا عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، فلا تحرم نفسك يا عبد الله هذا الفضل، ولا تترك قيام الليل بعد رمضان، ولا تترك الوتر، اجعل لك في كل ليلة بعد رمضان ركعات فيها استغفار وتسبيح وتمجيد وتهليل ودعوات، تكن بإذن الله عز وجل من القانتين لله والقانتات. شكراً رمضان، شكراً رمضان، فقد ختمنا فيك القرآن مرة أو مرات، فشكراً رمضان، من قرأه منه حرف كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فما أكرم الله تعالى على عباده؟ قولوا لي ما أكرم الله على عباده؟ فكم كانت حروف؟ فقد كانت حروفاً كثيرة، فهل يستطيع أحد أن يحصي معها الحسنات؟ فيا أيها الحبيب اللبيب، لا تترك يوماً بعد رمضان إلا وقد ضممت المصحف بين يديك، وتحركت ببعض آياته به شفتيك، تكن لك بركة في الأرض ونور تحت رجليك. فعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قال: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن. اسمعوا هذا، فلا تهجر القرآن بعد رمضان. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر في السماء. أما نحتاج هذا النور عباد الله؟ فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. شكرا رمضان، شكرا رمضان، فقد فطرنا فيك الصائمين. نبتغي أجر من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وأطعمنا فيك المساكين، وتصدقنا على الفقراء والمحتاجين، اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. أحبتي، وقد التمسنا هذا الإحسان في وجوه المساكين، في دعوة عجوز، وابتسامة طفل، وسعادة مكروب، وفرح مسكين، وبركة مال. فالحمد لله الذي وفق على هذه الأعمال في رمضان. فما الذي يمنعك يا عبد الله؟ فما الذي يمنعك بعد هذا أيها المبارك، وقد مضغت الثمرة والتمست النتيجة، أن تكون لك صدقة يومية ولو قليلة بعد رمضان؟ ما الذي يمنع إن أدركت بها السعادة؟ ما الذي يمنع؟ يبارك الله بها مالك، ويجعل فيه الفلاح، وتحوز به على دعوة الملك في كل صباح. ماذا يقول الملك؟ ماذا يقول الملك؟ ما من يوم إلا وينزل فيه على العباد، ما من يوم إلا ويصبح فيه العباد، إلا ينزلان ملكان، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، واللهم أعطي ممسكا تلفا. فلا تحقر من الصدقة شيئا، فلا تحقر من الصدقة شيئا يا عبد الله. فعن جابر ابن سليم الهجيمي رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به. فقال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك بوجهك إليه منبسط. لا تحقر من المعروف والصدقات شيئا بعد رمضان. شكرا رمضان، فقد حافظنا فيك على الصلوات في بيوت الله، فصلينا الفريضة والنافلة، ومشينا إليها الخطوات الكثيرات، مستشعرين قوله عليه الصلاة والسلام: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد حتى كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. فقولوا لعباد الله بالله عليكم: كم من حسنات كتبت ونحن نمشي إلى المساجد؟ كم من درجات رفعت ونحن نسير إلى المساجد؟ كم من سيئات حطت ونحن نسير إلى المساجد. فشكرا رمضان، شكرا رمضان، نعم شكرا رمضان. وما أعظمك يا الله من رب تعين على الطاعة من تشاء من عبادك، ثم تجزيهم مما لا يتخيلون من واسع عطائك. فشكرا رمضان، شكرا رمضان، فقد عشنا فيك تلك اللحظات الروحانية والأوقات الإيمانية. نمشي إلى المسجد في صلاة الفجر ونشعر بسعادة غارمة لا نعلم سببه، ولكننا نستبشر ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. شكرا رمضان لأنك علمتنا أن نتقلب في أنواع الطاعات ونجني جميع وجميل أعمال البر من بساتين الصالحات. نشكرك، نعم نشكرك، وسوف نشكرك في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه العبد إلا ما قدم من الحسنات، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: يؤتى الرجل في قبره، اسمعوا عباد الله، يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من بين رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. حينها ستعلم يا عبد الله أهمية هذه الأعمال في رمضان، حينها سيعلم من قدم في رمضان، حينها سيعلم الحصن الذي يجده في القبر من العذاب، حينها سيعلم أهمية هذه الأعمال. فكيف لا نشكر رمضان؟ شكرا رمضان، ونستودع الله في كما قدمنا من الأعمال الصالحة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صامك وقامك إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا ما قدمنا من الأعمال الصالحة، وأن يعيده علينا أعواما مديدة ونحن في صحة وخير وهدى، والأمة الإسلامية في عز وتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم المصير، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى قد شرع لكم في ختام شهركم أن تؤدوا زكاة الفطر، وهي فريضة على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير من المسلمين. يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ومؤونته من زوجة أو ولد أو قريب إذا لم يستطع إخراجها عن نفسه، ولا تجب إلا إذا كانت زائدة عن الحاجة، عن قوت يوم العيد وليلته عباد الله. أما حكمتها إخوة الإيمان، فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، والواجب وجنس الواجب في زكاة الفطر عباد الله هو طعام الآدميين من تمر ورز وبر وزبيب وإقط وغيرها، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر. واعلموا عباد الله، بارك الله فيكم، أنه لا تجزئ القيمة عن الطعام في المال في إخراج زكاة الفطر، وذلك لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن صدر هذا العمل عن كائن من كان مردود عليه. وذلك لأن إخراج القيمة عباد الله مخالفاً كذلك لعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا يخرجونها صاعاً من طعام. خير الهدي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوه تهتدوا ولا تخالفوه عباد الله. نعم عباد الله، وأما زكاة الفطر مقدارها هو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقارب ويساوي في هذا الزمن من كيلوين ونصف إلى 3 كيلوات من الرز أو غيره من قوت البلد. ووقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس ليلة العيد، وهي واجبة حين ذاك على من كانت عليه واجبة، وإلا فلا، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. نعم لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد لم تقبل منهم، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر في الحديث قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إنما يجوز تأخيرها لمن كان له عذر فلا بأس، كمن يصادفه العيد وهو في البر مثلاً فليس عنده ما يدفع منه ولا من يدفع إليه، فهذا معذور. فأخرجوا زكاتكم عباد الله، طيبوا بها نفساً، وأخرجوها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، طهرةً لكم من اللغو والرفث. واعلموا بارك الله فيكم أن الله عز وجل قد شرع لكم التكبير عند اكتمال العدة في ختام شهركم من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته عباد الله أن تقول، وصفته يا عبد الله أن تقول في هذا التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يسن الجهر به للرجال في المساجد والطرقات والبيوت إعلاناً بتعظيم الله عز وجل وإظهاراً لعبادته وشكره. ويستحب لكم عباد الله في ختام شهركم أن تكثروا من الاستغفار، استغفروا الله عز وجل وسألوه أن يتقبل منكم، وكونوا على وجل، سألوه أن يتقبل منكم الصيام والقيام، ولا تخرجوا منه مغرورين ولا متكبرين بهذه الأعمال عباد الله. هذا، وصلوا رحمني الله وإياكم، وسلموا على الرحمة المهدات والنعمة المزدات نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك الله جل في علاه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام وقام رمضان إيماناً واحتساباً، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام وقام رمضان إيماناً واحتساباً، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أدرك ليلة القدر، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ويدركها، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.